نحن ذكرنا أن الاستواء يختلف بحسب الحرب المقيد به، فإذا لم يقيد بحرف فهو بمعنى الكمال، وإذا قيد بإلى فهو بمعنى الانتهاء، وإذا قيد بالواو فهو بمعنى المساواة، وإذا قيد بعلى فهو بمعنى العلو. هذه أربعة استعمالات. أما الأول وهو الذي لم يقيد بشيء فمعناه إيش؟ الكمال. مثاله قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، استوى بمعنى كمل. والعوام يقولون في الطعام إذا نضج ماذا يقولون؟ يقول استوى أي كمل. ويقول في الثمرة إذا طاب أكلها يقال استوت، تقول هل استوى العنب أو لا، يعني هل كمل وانتهى نماؤه. الثاني المقيد بإلى فمعناه الانتهاء، معناه الانتهاء أو القصد. مثال ذلك قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، بمعنى انتهى إليها أو قصد إليها. الثالث المقيد بالواو فمعناه إيش؟ التساوي، معناه التساوي. فيقال مثلا: استوى الوادي والعتبة. تعرفون الوادي ما هو؟ مجرى الأمطار. تقول استوى والعتبة يعني تساوه إياه. الرابع المقيد بعلى فمعناه العلو على الشيء على وجه خاص. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.